لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صاحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكنى أبا بكر ففي البادي بالأجزاء ليس مخيرا لبسمالة بل للتبرك مستقري ومتصلا والسطو من فاصل قصورا ولا سكت قبل الهمز من طرق القصر وما مد للتعظيم منها ولم يجئ بها وجه تكبير ولا غنة تسري وفي موضعي آلانا الذاكرين مع الله أبدلها مع المد ذي الوفر وأشمم بتأمنا ويلهث فأدغما مع اركب ونخلقكم أتما ولا تزري وبرانا مراق ومر قادنا كذا له عوجا لا سكت في الأربع الغر وعنه سقوط المد في عين وارد وتفخيم راف رق لدى آية البحر وآتاني نمل فاحذف الياء واقفا كذا الآل فاحذف من سلاسل بالدهر وبالسين لا بالصادق الأم هم المسيطرون وبالوجهين في فرده النكر وفي يبسط الأولى وفي الخلق بسطة وياسين نون ضعف روم كذا أجري ولكن مع الإظهار صادوا مسيطر وفي بسطة سين كذا يبسط البكر وفتح لدى ضعف عن الفيل وارد وبالعكس عن زرعان والكل عن عمري وأهدي صلاتي في الختام مسلما على خاتم الرسل الهدى إلى البر وآل وصحب كلما قال قائل لك الحمد يا مولاي في السر والجهر.